المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، هذا هو اليوم الثاني من شهر صفر من عام 1426، ونبتدئ أول هذا الدرس بالتعليق على كتاب الإتقان. وصلنا عند النوع الرابع لذو الصيفي والشتائي. طبعا سبقت الإشارة إلى فوائد هذه المباحث، لكن نلاحظ في هذا المبحث في أول مثال له نص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذكر الصيف في قوله لعمر: يا عمر تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، لما سأل عن الكلالة أو راجعه في الكلالة. فإذا يمكن أن نقول في مثل هذا المبحث أن يرد النص بالنزول صيفا أو شتاء، ما دام ثبت عندنا عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا ننزل إلى الصحابي، فإن لم ينص الصحابي على صيف أو شتاء فإننا ننزل إلى معرفة الأحوال. مثلا في سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. فنفهم من هذه الآية أن هذه السورة نزلت في الصيف لأنها مرتبطة بغزوة تبوك، فغزوة تبوك كانت في الصيف. فإذا معرفة الأحوال تدل على أحيانا على نزول الآيات صيفا أو شتاء، ومثل آية التيمم أمثلة يعني معروفة من الأحوال وإن لم يرد النص عليها. فإذا هذه ثلاثة أحوال في معرفة الصيف والشتاء. يبقى السؤال أيضا الذي يعني يتكرر، أنه هل هناك فائدة بالنسبة لدراسة هذه المسألة في علوم القرآن غير مسألة كما قلنا إيش معرفة عناية العلماء بهذا المبحث، بحيث أننا نحتاج كما قلت لكم سابقا أننا نتأمل فائدة هذا المبحث، أو أنه مجرد معلومة فقط تذكر من باب تتميم الفوائد. قضية ثانية، أنه أيضا هل يمكن أن نستفيد من قضية الصيف والشتاء في فهم المعنى في التفسير أم لا؟ أما كونه يكون فيها فوائد أخرى يعني في علوم أخرى فهذا ممكن، لكن كلامنا الآن على مسألة علوم القرآن وعلى مسألة إيش؟ التفسير، يعني على مسألة علوم القرآن وعلى مسألة التفسير. وقد يقول قائل: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم عبر بقوله تكفيك آية الصيف فكان في إشارة أو ملحظ نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نبحث عنه ونعرف ما الحكمة من تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم على آية الصيف بدل من أن يقول إيش؟ آية الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فلو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة آية الصيف ما فهمنا أو ما يمكن أن نفهم من خلال الآية، ونحن أيضا لا نعرف أحوال هذه الآية ولا أحد من الصحابة نص عليها أنها نزلت في آية الصيف، أنها نزلت في فصل الصيف. المقصد أن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى البحث عن الحكمة. على العموم في أمثلة طبعا كلها واردة كما تلاحظون، وفيها طبعا الحاجة إلى التنصيص على الصيف أو الشتاء. طبعا المبحث هذا من حيث الأمثلة قليل. لماذا؟ لأنه لا يلزم أن تكون كل الآيات نزلت صيفا ولا أن تكون كل الآيات نزلت شتاء، وقد يكون نزل شيء منها في الخريف أو في الربيع إلى آخره. لكن المقصد أنه في نصوص أو أحوال دلت على الصيف والشتاء. واختيار الصيف والشتاء لأنك تعلمون أن جزيرة العرب في العموم أغلب أحوالها على الصيف والشتاء، على الصيف والشتاء. النوع الخامس الفراشي وسم. ما يمكن شيء يوضن هذا نوع جديد مثلا ألقاب الآيات. ألقاب جميل هذا. طيب سأعيده، نحرص أن نعيد لأنه أيضا للتسجيل أحيانا ما يسمع. هو الشيخ سامي يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تكفيك آية الصيف، ألا يمكن أننا يعني نجعل هناك مبحث اسمه ألقاب الآيات، يعني مثلا آية الدين سميت بهذا الاسم آية الكرسي فتكون آية إيش الصيف، يعني آية الصيف، فهذا ملحظ جيد أيضا لو أشير إليه، يعني ولو إشارة. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم آية الصيف المعذرة، يمكن استنباط أو نقول يمكن استنباط، يمكن استنباط نوع من علوم القرآن من قوله صلى الله عليه وسلم آية الصيف، ويسمى ألقاب الآيات، ألقاب الآيات. طيب فيه شيء على هذا المبحث قبل أن ننتقل إذا في الآثار شيء؟ طيب النوع الثاني الخامس اللي هو الفراشي والنومي، بعضكم اللي عنده نسخة أبو الفضل قد تكون مكتوبة اليومي فتعدل، هي الفراشي والنومي. طبعا الأصل أنه هذا الفراشي والنومي، يعني المقصد بالفراشي أنه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه على الفراش، والنومي ما كان صلى الله عليه وسلم إيش مستغرقا في النوم، هذا هو الأصل. فيكون ضد الفراشي والنومي إيش ما كان فيه اليقظة خارج الفراش. طبعا هو ذكر من أمثلة الفراشي قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، وهذه لها قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خيمة وكان على يعني فراشه، فكان يتمنى لو كان سعد وأصحابه يحرسونه، فأنزل الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، فخرج وأخبرهم أن لا يقفوا، فهذا دلالة على أنه كان إيش على أنه فراشي. طبعا أورد الاستشكال قبل أن نأتي أيضا هذا الفراشي والنومي يدخل في نفس الباب الماضي في قضية ماذا اللي هو الأبواب الماضية، أنه أيضا قد تكون الفائدة منه من جهة علوم القرآن مجرد المعلومة، يعني مجرد إيش المعلومة، لكن قد لا يكون له أثر في قضية التفسير أو أيضا في قضية علوم القرآن كفن يكون له تطبيقات وله قضايا مرتبطة به متعلقة به. طبعا هو أورد استشكال في قول عائشة رضي الله عنها ما نزل الوحي في فراش امرأة غيرها، وأن هذا كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه يعني الآية كان عند أمي سلمة، وطبعا تخريج مثل هذه الأمور معروف أنه قال لعله كان قبل القصة التي نزل فيها الوحي التي نزل الوحي فيها في فراش أم سلمة، يعني أنه قالت هذا الكلام قبل أن يكون الحدث عند أمي سلمة رضي الله عنهم. على العموم في طبعا تخريج آخر نحن ما نحتاجه، لكن المشكل عندنا هنا في قضية النومي، النومي لم يرد فيه إلا مثال واحد اللي هو سورة الكوثر، والمذكور فيه حديث أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، فقال أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا المثال اللي يسمى النومي، طبعا لو لم يكن عندنا نوع اسمه الفراشي والنومي فأين يكون حقه أن يذكر؟ يعني لو ما كان عندنا إيش الفراش والنوم، هذا المثال أين يكون حقه أن يذكر؟ لا لا، ما عندنا يعني ما عندنا الفراش ولا النوم، فأين يكون؟ ها؟ لا لا لا، بعدونا عن كل ليل والنهار، نبغى في موضوع آخر. يعني لو افترضوا الآن إنه الآن أنت عندك الأثر هذا، أين تصنف هذا الأثر في علوم القرآن اللي هو الوحي؟ أيوة في كيفية إنزاله، سيأتي إن شاء الله في كيفية إنزاله، ولهذا لما نتقدم يعني في كيفية إنزاله سنجد أن السيوطي رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذا الموضوع اللي هو في كيفية إنزاله اللي هو النوع السادس عشر. نعم. وأشار إليه إشارة وأحال على هذا الموطن في قال فصل وفي ذكر وقد ذكر العلماء للوحي كيفيات أو كيفيات وقد ذكر العلماء للوحي كيفيات. وصلتم له؟ أي نعم، هذا وقد ذكر العلماء لصفحة 129 لمن كان عنده طبعة أبي الفضل، تجدون في الرابعة أن يأتيه الملك في النوم، وعد منه قوم سورة الكوثر وقد تقدم ما فيه. فإذا مكان هذا الأثر لو لم يكن عندنا هذا الموضوع أن يكون في هذا المكان في كيفية إنزاله، فالسيوطي أحال على هذا الموطن، ولهذا يشار هنا إلى الكلام عن وأما النوم ستأتي الإشارة إليه. إليه في كيفية إنزاله، وعاد كل واحد يكتب الصفحة التي عنده من خلال الطبعة التي معه. طبعا هذا الموضوع اللي هو قضية النزول، اللي هو قضية نزول سورة الكوثر، فيه إشكال في مفهوم الإغفاء هذه، في مفهوم الإغفاء. فهل المراد بالإغفاء النوم المعروف المتعارف عليه، أو المراد بالإغفاء التي هي إغفاءة الوحي؟ إذن عندنا الآن في قوله قول أنس رضي الله عنه فإذ أغفى إغفاءة، الآن أغفى إغفاءة في الغالب تستخدم لماذا؟ للنوم، تستخدم للنوم. فهل الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة النوم ونزلت عليه في النوم، أو إنه أغفى إغفاءة الوحي؟ ذهبوا إلى الثاني. طبعا عندنا الآن من رأى أن إغفاءة النوم يعتمد على ماذا؟ ها؟ هذا الظاهر في عنده أيضا اعتماد آخر، أن رؤية الأنبياء إيش؟ أي نعم، رؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء وحي، تمام؟ يعني الآن قوله أغفى إغفاء محتمل، والنص في إن رؤية الأنبياء وحي أيضا يعضد مثل هذا، ما في إشكال بالنسبة له من هذه الجهة. قال وهذا صحيح، لكن الأشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في اليقظة ثم نبه، قال وكأنه خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة، يعني كانوا يقول الآن أنه لما أغفى إغفاء خطرت له في هذه الإغفاء المنامية إيش ما أنزل عليه، قال أنزل علي آنفا سورة كذا، فكان يلزم أنها نزلت عليه وحيا ثم بعد ذلك أغفى إغفاء فرأى هذه السورة، وهذا فيه إيش بعد، أو كما قال عرض عليه الكوثر إلى آخر، كل هذا يعني من التخريجات التي تحاول أن تخرج إيش قضية معنى الإغفاء. والثانية أنه كما قلت لكم أنه المراد بها إغفاءت إيش؟ الوحي، إغفاءت الوحي. لكن يرد سؤال، هل أنس يجهل إغفاءت الوحي؟ هل أنس رضي الله عنه يجهل إغفاءت الوحي؟ فتعبيره بأغفى إغفاء ما زال عندي مشكلة، إنه كون يعبر بأغفى إغفاء وهو يعرف أن الوحي ليس مثل الإغفاء، ليس مثل إيش؟ الإغفاء. ولهذا هو أورد هنا أيضا إنه بعض الروايات أنه أغمي عليه، ثم قال وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي ويقال لها برحاء الوحي. لكن الآن السؤال إنه لو كان بالفعل هذه المتعلقة بالوحي لأشار إليها أنس، فكون عدل عنها إلى أغفى إغفاء يبقى الأمر في ماذا؟ فيه إشكال. ويرد هنا سؤال أيضا مرتبط بهذا، وهو هل هناك مانع أن تنزل سورة بغير طريق الوحي اللي يسمى بالوحي الجلي اللي هو عن طريق جبريل عليه السلام؟ يعني هل هناك مانع أن يكون جبريل عليه السلام أنزل بهذه السورة والنبي صلى الله عليه وسلم في منامه؟ هل نقول من جهة إيش الاحتمال العقلي هل هناك مانع؟ هو ما هناك مانع، يعني من جهة الاحتمال العقلي ليس هناك مانع وليس هناك أي إشكال، ليس هناك أي إشكال، خصوصا كما قلنا أن هناك ما يسند هذا المعنى من كون إيش أن رؤية الأنبياء وحي، في كل رؤية الأنبياء وحي ولا لا؟ فإذا أنا أقول أنه مثل هذا الموطن ما زال الموطن إشكال، والتخريجات هذه كلها محتملة، يعني التخريجات هذه كلها محتملة، ولست أرى إلى الآن، يعني لست أرى إلى الآن إشكال في أنه يقال أنها نزلت في المنام، يعني ما في إشكال أنه نقول أنها نزلت في المنام. والذي يقول يعني أو يستشكل أنها نزلت في المنام، وإنما هو استشكال أيضا عقلي، وهو يريد أنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا يقظة، نقول أصلا لم ينزل عليه إلا يقظة، هذا يحتاج دليل في كل القرآن. فما دام ترد هذه الآية عن أنس وهو ممن يعلمون حالة الوحي لأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكون يقول إغفاء ويعدل عما هو أوضح منها لبيان الوحي مما يدل على أن الأمر عند أنس أوضح منه عندنا حينما عبر بهذا التعبير. وإذا كان ليس هناك إشكال في أن يكون شيء من الوحي اللي هو مرتبط بالقرآن نزل عليه بهذه الحالة، فما الإشكال من إثبات هذا الأمر؟ فأقول أنه يبقى هذا إن كان أحد عنده إشكال قوي، يعني يرد أن يكون شيء من القرآن نزل مناما، فهنا نقول نعم. أما إذا كان ما هناك فنقول هذه السورة بالذات فقط هي التي حصل لها أنها نزلت على هذه السورة، ما عندنا إلا هذا المثال. فأقول إنها محل بحث للنظر في قول من يخالف في هذا. سم يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحي، نعم، لكن من جهة ما يقصه الرسول صلى الله عليه وسلم من خبر هذه الرؤيا فيكون جرى مجرى السنة ولم يجري مجرى القرآن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يرى الرؤيا فيقصها على أصحابه، يعني إخباره بالرؤيا لأصحابه جرى مجرى السنة، يقوم من السنة الوحي، يعني بإذن هذا هذا هو وحي أنه يخبر بما رأى فيخبره جرى مجرى السنة والحديث فيكون وحي من هذا الاتجاه، لكن أنا يحلل في حقيقة الإشكال هذا، قلت إنه إن كانت في المنام فما في مشكلة، لأن رؤية النبي وحي، لكن أقول رؤية النبي وحي من جهة ويكون إخباره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية سنة من السنة وليس من القرآن. معنى لكن السورة نزلت عليه وهو في المنام ولا نزلت عليه وهو في اليقظة؟ من باب من الحديث، أنت سمعت الحديث؟ إيه. طيب فالحديث الآن تفهم من أنه كانت في المنام ولا كانت في ما في وحي ولا كان يعني أغفى إغفاء يخمنها إيش؟ اللي أفهم يعني إغفاءة الوحي وليس إغفاءة النور. هذا مقبول أنك تفهم أنها إغفاءة الوحي، لكن لو قال قائل هذه الإغفاء إغفاءة نوم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو في نومه أنزلت عليه هذه السورة، نزل بها جبريل، يعني رؤية. إيه رؤية، إيه كيد. طيب إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقص رؤيا على الصحابة، أيوة، كما هو في بعض أخبار السنة، فقصة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الرؤيا تكون تجري مجرى الحديث وليست مجرى القرآن، إلا أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل علي في منامي إلا أعطيناك الفرش، يعني مشكلة المفهوم المنطوق. معليش، الآن لوالديك شوف هو إيش قال. قال أنزل علي آنفا سورة، ما قال في منامي. لو قال في منامي لو قال في قصد انتهينا. الإشكال في أغفى إغفاء. إحنا الآن هو لما أغفى ثم يعني انتهى من غفوته قال أنزل علي آنفا سورة، هذا اللي أنزل الآن في حال إغفاءة الوحي ولا في حال إغفاءة نوم؟ طيب احنا نقول هذا مقبول وهذا هو الاصل، لكن هل هناك اشكال تكونها في اغفاءة نوم، يعني انه نام وان جبريل عليه السلام جاءه في المنام وتلا عليه السورة؟ بس هذا المقصد، انا اقصد هذا الحيثية، انه اذا كان فيها اشكال او ملحظ علمي قوي فانه يمكن يقال، وان لم يكن فليس هناك تدريب على من قال بان اغفاءة نوم. لكن مثل يعني المداخلة أن رؤى الأنبياء وحي من جهة يعني ما يكون في الرؤية، أنها وحي من جهة الإخبار بها. طيب مو بالضرورة أن تكون يعني ممكن أنها تكون، هذا قصدي، تفريق بين الكتاب والسنة. إيه ما يخالف، فاهم اللي تريده، لكنه لما قالوا انزل عليه سورة دل على أنها مقصودة من القرآن. نعم. فإن مقصودة من القرآن، سورة مقصودة من يعني سورة من سور القرآن، هي منصوص عليه. لا لا، هو يقول الإخبار عنها يدخل في باب السنة وليس في باب إيش؟ القرآن. لو قرأ وسلم أنه قال رأيت المنام جبريل أخبرنا هذا الكلام لو سلم، لا، لأنه ما دام ما نص على سورة، ونص على سورة فجعلنا القرآن. لو ما نص على سورة وذكر أي خبر يكون سنة، يدخل بالسنة. أحسن ما عليك، ما يؤيد هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام عيني ولا ينام قلبي؟ يعني قوله صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي، أنه نزول عليه في حال النوم، قد ينزل عليه الوحي في حالة النوم، وأظن أشار لهذا بعض الشرح. هذا أيضا ممكن، هذا أيضا ممكن يخدم أيضا، أنه ليس هناك مانع أن ينزل عليه في هذه الحالة، ليس هناك معنى. لا يعرض شيخ المشغل انزلت عليه وبين اخره وجالس عليه الصلاه والسلام ويقطع راسه متسم يعني هذا ما هو لم يثبت مثلا انها اضطجاع او لم يثبت، مو لازم الاغفاء ما يلزم منها الاضطجاع، يعني واحد كذا اغفى اغفاء كذا اغفاءة نوم ثم قام، لكن حاله الوحي معروفه لتعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يعني يعلوه يعني شدة وكذا ما ذكره، فهو أغفى إغفاء، وهذا اللي يجعل من ذهب إلى أن المراد بها النوم هذه، أنه أنس ما كان يجهل حالة الوحي. على العموم هي مسألة علمية، هي أهم شيء في الحقيقة في الموضوع هذا في تحريري والكلام عليه، أنه من أنكر أو من اعترض على كونها في المنام، هو السؤال هذا الاعتراض، هل هناك أثر علمي في كون نثبت أنه نزل أو نزلت هذه السورة بالذات أن هذه ثبتت فقط أنها نزلت عليه في حال منام، هل هناك قضية علمية أن تكون خطأ فيما لو أثبتنا هذا أو لا؟ فإذا ثبت فإنها تكون مسألة ما فيها أشكال، قصدي أنه إذا صح وليس هناك أي أثر علمي فليس هناك إشكال في إثبات أن يكون أو أن تكون هذه السورة نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو في حال المنام، لأنه سيأتينا إن شاء الله مسيتين إن شاء الله أيضا لما نتكلم عن كيفية الإنزال في إشكالية نزول جبريل عليه السلام، هل نزل عليه جبريل عليه السلام أو هل نزل شيء من القرآن، يعني وجبريل عليه السلام في الحالة البشرية أو كله في الحالة إيش الملكية. سنجد هناك ليس هناك آثار تدل أو تنفي أن يكون نزل عليه في الحالة إيش البشرية، لكن سنأتي إليه لاحقا. قصدي أنه هذا أحد الإشكالات في قضية إيش الوحي، ونأتي إن شاء الله. نعم. أحسن عليك التعليل الذي ذكره بعض وقالوا الوحي ما كان يأتي النوم لأن رؤية الأنبياء وحي. إذا أخذنا الظاهر هذا لازمه أن الرؤية كلها تكون من القرآن. لا، أنا ما عندي أنه تكون من القرآن. إحنا نقول هو قال قول الرافعي الآن، قال وقالوا من الوحي ما كان يأتيه في النوم، من الوحي، لأن رؤيا الأنبياء وحي. إذا قلنا الوحي المراد به هذه السورة فقط لأنه عندنا فيها دليل، نعم، لكن لا يلزم منها أن كل ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يكون وحيا موافقا أو مطابقا للقرآن. لجعلنا نجعلها من القرآن أنه قال أنزلت عليه آنفا سورة، أنزلت آنفا سورة. ولهذا بعضهم لاحظ تمحل في التخريج في الصحيح اللي بعدها، قال أو عرض عليه الكوثر، لأنه مستشكل هذه القضية أنه يكون نزل عليه في حال المنام. لكن يعني كان يحس أن الرؤية غير قضية نزول القرآن. يعني إذا قلنا بنزول القرآن في حالة النوم ما يكون رؤية، إنما نزل عليه في هذه الحالة. نعم، يعني كانك تريد تقول أن جبريل عليه السلام تلبس به في حالة نومه كما يتلبس به في حالة يقظته، وهذا أيضا احتمال وليس هناك فيه ما يمنع، ولا لا؟ يعني المقصد من هذا أنه مثل هذه القضايا العلمية، وإن كانت حين ما عندنا فيها مثل الحديث، أنه يبحث في ما لو أثبتت قضية هل هناك إشكال علمي، يعني إشكال علمي من جهة العقيدة، من جهة شيء معين، بحيث أنه والله نضطر إلى نفيه، أو أن المسألة ما فيها إشكال، فتكون هذه المحتملات قائمة. يعني تكون هذه المحتملات قائمة، فأيضا محتمل أن يكون تلبس به وهو في حال نومي، هذا محتمل أيضا عقلي، يعني محتمل عقلي، والمسألة فيها سعة وتحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث لكي لا نطل فيها. سم فيه. هو ما يدفع كل ما نزل قبل ذلك. اللي هو إيش؟ أنزل علي أنا. أيوة. يدفع كل ما نزل قبل ذلك. إيه، لأنه بعضهم وجهها إيش؟ اللي زي ما قلنا عرض الكوثر، أو أنه رأى في المنام سورة الكوثر التي أنزلت عليه. هذا رد على من قال بهذا القول. يعني رد على من قال بهذا القول. لا، هذا صحيح. هذا ليه؟ يعني نزلت مرتين تكون ولا لا؟ يعني الآن بناء على لو ما اقتضى هذا أن نزلت قبل ثم نزلت عليه في هذه الحالة اللي سماها أنس إغفاء، هذا اللي، وهذا ما هو صحيح، وهذا اللي رده السيوطي. كيف؟ معلش، النافي لكونها نزلت في النوم والمطالب بالدليل، اذا ما كان هناك اشكال علمي بان الاصل حمل اللفظ على الظاهر، هذا هو اللي نقوله. لكن طبعا كونه كثير من الشراح يذهب الى حاله الوحي الصريح يصعب اننا يعني نطالب بهذه المطالبه، لكن نقول الان انه امام البحث العلمي انها ما دامت محتمله يبقى انه لا يثرب ولا ينكر عليها فقط لا غير. طيب نبدا، اطلنا في هذا، كنت اتوقع ان ننتهي من إلى مواد نطيلة، الوقت ضاق علينا. ودنا نتكلم عن الأرض والسماء، معرفة أول ما نزل. طيب الأرض والسماء ممكن، يلا نأتي به سريعا ما دام في الله. هو في صفحة واحدة طبعا، هذا على طبعاتنا، أنتم طبعاتكم مضغوطة شوي. النوع السادس قال الأرض والسماء. الدكتور حازم حفظه الله يقول إن هذا النوع من ابتكارات السيوطي، يعني لم يسبق إليه، من جهة أنه يضعه كنوع من أنواع علوم القرآن، لأنه يقارنه بماذا؟ بكتاب البرهان وبما سبقه. يلاحظ أن السيوطي أخذه من كلام لابن العربي، والعربي كان يعد يقول إن من القرآن سمائيا وأرضيا وما نزل به السماء والأرض إلى آخره، فأخذ منه الأرض والسمائي. الحقيقة هذا المبحث يعني ليس له ما يعني ما يسنده، الأصل أنها كلها نزلت أين؟ في الأرض. فإيراد مثل هذا أنا أحسن فيه يعني من جهات أن كان كونه نوع من أنواع علوم القرآن أنه فيه إيش؟ تمحل في إدخاله. ولهذا حتى الأمثلة، لأن طبعا الأصل أنه يكون في الأرض، فنضطر إلى ماذا؟ إلى إيجاد أمثلة فيها إيش؟ سمائي. والأمثلة الواردة فيها ضعف بعضها من جهة إيش؟ الإسناد. يمكن يكون على طبعا على سبيل المثال، لاحظ الآن قال من العربي ولعله أراد في الفضاء من السماء والأرض، قال وأما ما نزل تحت الأرض فسورة المرسلات كما في صحيح ابن مسعود تحت الأرض، ثم قال وأما الآيات المتقدمة فلم أقف على مستند لما ذكره فيها للآيات السابقة. يعني كونوا الآن قال وما نزل تحت الأرض في الغار، لهم من هو ابن العربي، الغار الآن يكون تحت الأرض ولا فوق؟ لهذا أنا استغربها الحقيقة، يعني لماذا ذهب ابن العربي إلى هذا؟ لأن شيخ الغار ثابت أنه قالوا نظر أحد موضع قدمين غار إيش؟ غار ثور. كان في الجبل ولا تحت الجبل؟ زول. الدليل إذن لو نظر في أسفل قدميه لرعى. هل الغار في الأرض ولا في الجبل؟ وهم لما صعدوا الجبل وقفوا على الغار كونوا متجه للأرض أو كذا شيء آخر، لكنه الآن الغار، المفهوم الغار عند العرب أنه يكون في الأرض في الجبل، والجبل يكون إيش؟ مرتفع. هذا المقصد. أين فهذا يستغرب أن ابن عربي رحمه الله تعالى قال وما نزل تحت الأرض في الغار، يعني جعل الغار. طبعا بعضهم ذكر له أنه لعله أخذها من المعنى اللغوي من باب إيش؟ مادة الغور، أن الغور ما يكون إيش؟ غائرا في الأرض. لكنه مصطلح الغار أو مفهوم الغار عند العرب لا يعني غور الأرض، إنما يعني الغار الذي يكون أين؟ في الجبل، يكون في الجبل. فهذا فيه إشكال. فالمبحث عموما كله يعني ليس فيه إيش؟ ما يعني يسنده من الآثار. لاحظوا لما أسري في مخرجه ابن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى، وفي فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك من أمته بالله شيئا. الآن قوله أعطي خواتيم سورة البقرة، يعني هل معنى ذلك أنها نزلت عليه هناك؟ شوف هذا الآن اللي عندنا مثال أنه لا يلزم أنها نزلت عليه أين؟ في السماء، إنما أعطي ماذا؟ الفضائل المرتبطة بها، ولهذا ثبت لهذه إيش؟ الآيات فضائل. هنا فائدة. الآن أخرج الإمام مسلم عن ابن مسعود قال لما أسري، لما إيش؟ أسري. الإسراء نعلم أنه أين كان؟ في مكة. وإذا أخذنا هذا الحديث أنه أعطي خواتيم سورة البقرة على أنه مراد بها الفضل المترتب عليها، تكون خواتيم سورة البقرة نزلت في مكة ولا في المدينة؟ في مكة. إذن الاستشكال الذي حصل من الصحابة لما أنزلت هذه الآيات تكون في مكة ولا في المدينة؟ تعرفون الاستشكال اللي نزل فيها؟ تكون وين؟ في مكة. وتكون هذه الآيات آيات مكية أدخلت في سورة مدنية. ونقول هذه الآيات تحتاج إلى بحث من هذه الجهة، يعني من هذه الجهة، لأنه قد يقول قائل أيضا لا يبعد عقلا أن يكون إيش؟ أعطي فضل هذه ولما تنزل، يعني ولما تنزل، لكن نقول أنه الأصل أن تكون إيش؟ قد نزلت فأعطي هذا الفضل. هذه المسألة يعني فيها بحث يحتاج لماذا؟ إلى تحرير. ولا أدري هل يعني حررها صاحب كتابة المكي والمدني، ما رجعت هل حرر الخلاف في هذه أم لا، لأنها داخل نطاق بحثه في سورة البقرة. نقف عند هذا السم هنا. لا الفضل، إشارة إلى الفضل. كنوا أعطي الخواتيم معناه أنه كانت نازلة. تكون نازلة قبل أي قبل أن يشرى به.